تلك من البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك واحفظنا تحت لوائك وارزنا حوضك واجتنا من يدي الشريفة ضربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمتم فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسرتم فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار لا نغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اصفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك في ملكي شيئا الا كما ينقص المليط اذا ادخل في البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها عليكم ثم يكفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. نحن مع القران العظيم ومع سوره التغابن وكنا بالامس القريب مع سوره المنافقين. والنفاق عاده في الامه ابتلى بمعرفه الله جل وعلا ويرد ما تريده من مكيده بالاسلام والمسلمين حين يعتصم اهل التوحيد بربهم وبنبيهم وبكتابهم وحين تكون الهجره الى الله جل وعلا خالصه. الا ان رأى الاسلام دائره فدوروا مع الاسلام حيث دار. الا ان القران والمختار تفترقان فلا تفارق القران العظيم. سوره التغابن من سور المدينه المنوره سوره مدنيه عنوانها التغابن وهي من الغب وذلك امر سيحدث يوم القيامه. اهل الجنه سياخذون الخير كله واهل النار سينالون الشر كله كانهم غبنوا وفي الحقيقه هم غلبوا انفسهم وظلموا انفسهم حين اعرضوا عن الله وعن اوامر الله. يا عباد الله حياتكم قصيره واعمالنا كلها ستنتهي وستفتح عينيك في ذات يوم على صباح لا مساء له او على ليل لا صباح له. كلنا نتحرك الى الله جل وعلا والقبر اما روضه من رياح الجنه او حفره من حفر النار. ورضي الله عن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو يتململ في الليل تململ السليم ويقول للدنيا غري غيري ابي تزينت قد طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعه فيه وعمرك قصير وخطرك حقير. اه اه منك قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق. الطريق إلى الله طويل ورحلتنا في القبر طويلة، ويوم القيامة يوم كألف سنة مما تعدون. ماذا أعددتم من زاد تأخذونه من هذه الدار إلى لقاء الله جل وعلا؟ اعلموا أن الكون من حولكم منتظر بتسبيح الله جل وعلا. الصحابة والرعد والملائكة يخافون من سطوته وكبريائه، ونحن لا نخاف من الله ونتمادى في معصيته. توبوا إلى الله واستغفروا وبادروا بالعودة إلى رب كريم يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إنه الخالق جل وعلا، ما خلق أحد معه كرة في هذا الكون. جئنا إلى هذا الكون فاتتنا فيه السماء والأرض والبحار والأشجار، وسنرحل على هذا الكون وما تغير فيه شيء. أيها الخلوق الراحلون إلى لقاء الله جل وعلا، انشغلوا بطاعته وتسبيحه، انشغلوا بتدبر أوامره، انشغلوا بذكره وتحنوت أوامره سبحانه، تكونوا من الفائزين والناجين. فأوامر الله إلى عباده ينقسمون اتجاهها إلى مؤمن وكافر. المؤمن له الجنة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة، والكافر له الخزي والندامة في الدنيا قبل الآخرة. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. من الذي صوركم في بطون أمهاتكم؟ تفكر يا عبد الله كيف صورك الله بكبريائه وعظمته وأنت في بطن أمك؟ كيف شكل عينيك؟ وكيف جعل لك لسانا وشفتين؟ وكيف نفذت من بطن أمك بلا حول ولا قوة؟ فأعطاك الحول والقوة، أعطاك السمع والبصر والقدرة والعقل. ثم بعد ذلك تتأمل، ثم بعد ذلك تتكبر على أمر الله جل وعلا. ليس هذا من الحياء وليس هذا من الأدب. أعلم عبد الله أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما تسرون وما تعلمون، وهو عليم بذات الصدور. أمرنا بالإيمان ووعدنا على الإيمان عظيم الجزاء والثواب. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا أنكم لستم الأمة الوحيدة في هذا الوجود، قبلكم أمم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ما الذي فعله من كفر حين كفر؟ هل أثر في مجد الله؟ هل أثر في كبرياء الله؟ هل أثر في عظمة الله؟ تكبر وظلم وأعرض عن فهد محارم الله جل وعلا. ثم ماذا؟ جاءت يد الملك، يد ملك الموت قوية قاهرة بكبرياء الله، فخسر الله على عباده الفناء والموت. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لماذا ذاقوا العذاب الأليم؟ لماذا ذاقوا وبال أمرهم؟ ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. إن الله جل وعلا لا يعذب الناس قبل أن يعلمهم، قبل أن يدعوهم، قبل أن يطلق ألسنة الدعاة إليه. يقولون للناس السعادة في طاعة الله وفي معرفته، والندامة والاضطراب والحيرة من بعد عن أوامر الله. فإذا وصلت إلى المسامع دعوة الله جل وعلا، فقد أنزل الله الحكمة جميع خلقه. ليس لك أن تعتذر أمام الله لأنك لا تعلم. إن الله أطلق الألسنة وأرسل المرسلين وأطلق ألسنة الدعاة إليه حتى يعلم كل حرف أن لهذا الكون إلها واحدا، صاحب سلطان، صاحب كبرياء، صاحب عظمة، يغار على حدوده ويغار على أوامره. إن صاحبه فلك النجاة، وإن عصيته فلك الهوان والذل في الدنيا قبل الآخرة. ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فتعجبوا وقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وكل من يعصي الله ويكفر به ليس عنده بينة يقينية ولا علم حقيقي يدله على ما ذهب إليه الإنسان، إنما هي الفوضى في التفكير والفوضى في التصور والفوضى في الفهم، هي التي تأخذ بصاحبها إلى غيرات الهوى وتبعد عن أوامر الله جل وعلا. أما من كان عنده فن، أما صاحب السمع وصاحب البصر، أما صاحب العقل وصاحب البصيرة، فهو يدرك من هذا الكون وحينما تتبع صحائف التاريخ وحينما يقرأ آيات الله المنزلة على قلب حبيبه يعلم بعلم يقيني أن الحق مع الإيمان ومع التوحيد ومع معرفة الله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هم قالوا ذلك ليس بناء على علم حقيقي. قل هل عندكم من كتب كتب او هل عندكم من علم لتخرجوه لنا ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فماذا بعد الحق الا الضلال كاننا تتركون. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وهو زعم يحمل راسله في بياته، ان الذي يطيرك في كل يوم ثم يصدق بعد نومك كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجربة النوم واليقظة ما هي الا مقدمة للموت والبحث بعد الموت. والحبيب يقول والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسترن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او نار ابدا. زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا وضرب لنا مثلا ونبي حلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قم يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نيرا فاذا انتم منه تاخذون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. انما امرنا اذا اراد شيئا ان يكون له امر فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى يا ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ان الله لا يعجبه شيء في الارض ولا في السماء، وتجمع الخلائق جميعا من جمعت ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها من نادى من فاتي فيجمعون بين يدي الحق تبارك وتعالى، ومعهم الملائكه تعود لهم سورا بعد سور وسرابك بعد سرابك، فان تذهبون وانتم بين يدي الحي القيوم، وما منكم من احد الا لديك من الغرق ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر ايمن منه فلا يرى الا ما حسن، وانظر ايمن منه فلا يرى الا ما حسن، وانظر امامه فلا يرى الا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره يوم يجمعكم ليوم الجنه ذلك يوم التغابر. ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يدله على الخير، والله بكل شيء عليم، والى الله المصير، والى الله ترجع الامور. فلا اله الا الله وحده لا شريك له وفي مقامين السماوات والارض. امنوا بالله ورسوله، النجاة في يوم الجنة والنجاة في هذه الدنيا، والنجاة امامكم بشر والهداية من الذنوب بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يعلمنا جل وعلا أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بعلم الله وبقدرة الله جل وعلا. فالله يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الارض، يعلم ما تجرون وما تؤمنون، وما اصاب من مصيبه فباذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اذا امنت بالله وجاءك البلاء عرفت ان هذا من يد الله تبارك وتعالى، وعلمت ان الله ادخر لك الخير في كل خيرك وقدرك، وعجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا. او ولده او ماله فقبل واحتفل واستقبل ذلك البلاء بصدر جميل استحييت منه يوم القيامه ان انزل له ميزانا او انشر له ديوانا. اذا ابتلى الله عبده بالصبر فهو يوفى عمله بين يدي الله بغير حساب. اذا ابتليت حقي ببلاء فلم يسكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. فاذا ابرحته ابرحته ولا ذنب عليه واذا تعصيته فالى رحمتي. فاذا علمت ان كل ما يسكن في هذا الكون انما هو من الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الدنيا نمتحن ونبتلى يعلم الله تبارك وتعالى من امن ممن كفر ومن احب الله ممن جهل بغيره. وعلى قدر محبتك لله على قدر هداية قلبك الى اوامر الله تبارك وتعالى. املأوا قلوبكم بمحبة الله وحده ولا تكرهوا انفسكم بغير الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. الذين امنوا لهم جنات تجري من تحتها الانهار. الذين امنوا يكفر الله عنهم سيئاتهم فكلنا ذنوب وكلنا خطايا ولا ينفعنا بين يدي الله الا ان يعفو عنا والا يسالنا. والحبيب يقول من موقف الحساب عقب. اذا حاسبت ولم تنجو ولكن نجاتك بين يديك بعفوه ومغفرته. والذين كفروا وكذبوا بايات الله جل وعلا اولئك اصحاب النار خالدين فيها لهم فيها العذاب ولهم سوء المصير. اما من امن فله الكرامه وله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك على الله يسير. يا ايها الذين امنوا انتم في هذه الدنيا تمتحنون ومن اشق انواع الامتحان ذلك الذي ياتي من الاهل ومن الاولاد. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الايات في قوم اسلموا واعراض لصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره فمنعهم ازواجهم ومنعهم ابناؤهم من ازواج رسول الله جل وعلا. فلما مرت مده من الزمان ثم اتيحت لهم الفرصه فدخلوا الى المدينه المنوره وجدوا من سبقوهم بالهجره سبقوهم بالعلم سبقوهم بالجهل سبقوهم بالفقه سبقوهم بالقران وعلموا ان من منعهم من الفرائض الى الله تعالى عفوا لهم. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاراد هؤلاء الذين منعهم ازواجهم وابنائهم من جرعه لحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا توقيع العقوبه على ازواجهم وعلى اولادهم ولكن الله نهاهم عن ذلك وقال لهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اولاد اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. لا تنكرم بمالك عن اوامر الله لا تنكرم بزوجتك عن طاعه الله لا تنكرم باولادك عن تنفيذ اوامر الله جل وعلا. والصحيح من اذا عرض عليه امر الدنيا وامر الاخره قدم امر الاخره على امر الدنيا فسروا الى الله وسروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. نسال الله التوفيق والهدايه. يا ايها الذين امنوا ان من اموالكم وازواجكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. وثم يبعث الله تبارك وتعالى رياح الموده والرحمه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن ناحى سبح نفسه فاولئك هم المفلحون. هناك سبح وهناك سخاء والسخاء شجره في الجنه فما يقع مسلمية في الأرض، ومن أخذ بفرع منها وعطه ذلك الفرع إلى الجنة، والنحل صمرة في النار فما يقع مسلمية في الأرض، من أخذ بفرع منها فاته ذلك الفرع إلى النار وإلى جهنم. وإن تعصوا وتفتحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغنى والسعادة وهو العزيز الحكيم صاحب الكبرياء وصاحب العظمة ومن يمنه يرجع الأمر كله. أحيي السعادة وجددوها وخيروها وارجعوا إلى الله واستغفروا فاستعن بحبيب الرحمن واستعن من الذنب كمن لا ذنب له واجعلوا هذا وتكن مع الله ربكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حبه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو تعلمون من اعلم لبحثتم قليلا ولبحثتم كثيرا ولم استمتعتم بالنساء على الارض ولخرجتم الى الصعوبات تستغيثون الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مدح الانبياء باستقامتهم وطاعتهم لله جل وعلا وذم من جاء بعدهم مفرطا في اوامر الله سبحانه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من زاد وامن وعمل صالحا تلك الجنه التي نورث من عباده ومن كان تقيا وما نتمكن الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. انظر في هذا الكون من حولك وكانك تستكشف قدره الله تبارك وتعالى. وكن نفسك امام كل ظاهره من ظواهر الوجود من صاحب هذه الصنعه. وانت تنظر الى ورق الشجر من صاحب هذه الصنعه. وانت تنظر الى الرياح من صاحب هذه الرياح ومن يصرفها. وانت تنظر الى السماء من الذي رفعها. وانت تنظر الى الارض من الذي محاها. وانت تنظر الى وجهك في المراه من الذي شق سمعك وبصرك ومن الذي اعطاك العقل ومن الذي اعطاك الكلام. ثم تكفر لو ان الله حرمك بعد هذه النعم ماذا انت فاعل ومن الذي يستطيع ان يعطيك نعمه حرمك الله منها. إن أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. أنت تنظر ووضعت برامج حياتك على أساس أنك ستفعل وستفعل لأنك أصبحت في ذات يوم فوجدت نفسك لا ترى كيف سيكون حالك أو أنك لم تسمع. الأبصار خلقها الله جل وعلا لتمسك في هذا الكون عن كلام عظمته وقدرته ولتنظر في كتابه وتقرا اياته واعطوا عيونكم حقها من العباده النظر في المصحف. اما ان تاخذ هذه النعمه وتصرفها فيما لا يرضي ربك جل وعلا فليست هذه عبوديه من حقه لله تبارك وتعالى. عينك بس ليست ملكا لك، وعيونيك ليس ملكا لك، ولسانك ليس ملكا لك. هذه النعم اعطاها الله لك وانت مستغلب عليها، وتسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فماذا انت فاعل؟ اعداء ديننا غيروا نظام الحياه حولنا، واعطونا بمناهج تبتعد عن مناهج ديننا، وبافكار لا تنتسب الى قراننا ولا الى نبينا. وكلكم اسواق الى الله والى رسوله والى دينه والى طاعته، ولكن طاعه الله تصبح شاقه عسيره اذا كان المجتمع يتجه بكامله في حرب الله وحرب رسوله وحرب دينه. فلا بد من الثراء الى الله تبارك وتعالى، ولا بد من ان نفرغ اوقاتنا لهذا الدين العظيم. ذكر الله يحتاج الى وقت، فرغوا اوقاتكم لذكر الله. علم القران وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم حديثه يحتاج الى وقت، فرغوا اوقاتكم لتتعلموا دينكم. الدعوه الى الله جل وعلا، وفهم الناس بالله، وتذكير الناس بقدره الله وبعظمه الله، امر يحتاج الى وقت. فرغوا اوقاتكم للدعوه، فرغوا اوقاتكم للذكر، فرغوا اوقاتكم للعلم، واعلموا ان الاوقات التي تفرغونها لله رب العالمين اوقات يعوضها الله لكم في حياتكم بركه في ارزاقكم وفي اولادكم وفي غيركم. اما ان تدور الحياه كلها خلف الارزاق والاولاد والابناء فهذا والله الذي لا اله غيره ما امر الله تبارك وتعالى به. واسمع الى قول ربك جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم المفلحون.